أيا وحشتا لانقطاع الرسول ممن أسر بأخباره، لعمرك ما يستريح المحب حتى يبوح بأسراره، فقد يكتم المرء أسراره فتظهر في بعض أشعاره، وكتمان ما استودعته النفوس لا شك خير من إظهاره.